بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الأربعين النووية. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا أيضا حديث من قواعد الإسلام العظيمة التي جاءت في هذا الحديث. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي معروف، وهو أحد العبادلة المعروفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مر معنا حديثه في مر معنا عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ نعم. أيوه، في حديث إن أحدكم لا يجمع خلقه إلى آخر. نعم. إذن فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر في استحلال دم المسلم، لأن المسلم دمه حرام كما قال النبي، كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الأحاديث الكثيرة بأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. وفي حديث آخر: ليس من عبد يلقى الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. ودم المسلم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبة، بل ينبغي للمسلم أن يحترز حتى من الألفاظ التي تكفر المسلم وتخرجه من دائرة الإسلام. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وطبعا هو كفر دون كفر كما قال الشراح، وليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا استحل دم أخيه فيكون كافرا والعياذ بالله، كما يستحل الخمر والزنا ونحو ذلك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل المسلم أهون عند الله وأعظم. نعم، أظن صحيح حديث. نعم، هذا الحديث ما تفضل حديث ضعيف. قالك الشيخ حديث ضعيف، ابحث عنه إن شاء الله. طيب، أظنه موقوف صحيح عن ابن عمر، أبحث عنه إن شاء الله. أه؟ أيوة، أحسنت. نعم، هذا أثر موقوف صحيح هذا. طبعا لا شك في أن دم المسلم أنه أعظم من كل شيء، لأن عظمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء في الأرض ولا في السماء، لذلك حرم دمه بغير حق واستحلاله بغير حق. إذن فهذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمى هذا الاستثناء أو استثنى إلا بإحدى ثلاث، لا يحل يحرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث فيجوز أن يستحل دمه. وهذا ما يسميه أهل المعالم القصر، ويسميه أهل الأصول والفقهاء بالحصر، أي أن هذا محصور في هذه الثلاث، وكل ما ورد من عند الفقهاء مما فيه حد فهم يلحقونها بإحدى هذه الثلاث ولا يمكن أن يخرج عنها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذه الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أولها قال: الثيب الزاني، أي الذي زنى وهو محصن، لأن الثيب الزاني إذا زنى وهو محصن فقد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وقد كان قد استلذ الحلال فهجم على الحرام، فيستحق هذا الجسم الذي باشر الحلال وعرف قدره أن يرجم حتى يموت. ولذلك الثيب الزاني حكمه الرجم في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فالآية المنسوخة، المنسوخة لفظا الباقية حكما، لأن الأحكام قد ينسخ لفظها ويبقى حكمها، وقد ينسخ حكمها ويبقى لفظها، وقد ينسخ حكمها ولفظها، وهذا كثير في القرآن كما تعرفون في مسائل النسخ. وسيدنا عمر رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال، ذكر هذه الآية وقال: أعلم أنه سيأتي زمان على الناس فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرجم. وهذا يعني افتراء وكذب على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية التي كانت في الأحزاب، والأحزاب قالوا كانت، قال العلماء كانت قدرها كقدر النساء أو أكثر، سورة النساء أو أكثر، بل كان فيها هذا الحكم، حكم الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة معناها ليس الكبير، لا، معناها أن الذي زنى وهو محصن، والمرأة إذا زنت وهي محصنة. ولفظ الشيخ في العربي يطلق على كثير من الأشياء، يعني ليس على الشيخ الأمير أو الشيخ العالم أو كذا، حتى الجمل يقال له الشيخ، ها، وغيره، يعني في يعني ألفاظ اللغة كثير في معانيها. فقال سبحانه: وهو منسوخ اللفظ باق الحكم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. وقصة باعث تعرفونها، وهي في الصحيح أنه زنى بامرأة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، لأن من أحد شروط الرجم أن يعترف الزاني المحصن بزناه إذا لم يطلع عليه. طبعا لا يثبت حكم الزنا أو حد الزنا على شخص إلا بأربعة شهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لم يثبت في الإسلام إطلاقا أنه حد رجل بأربعة شهود، لأن هذا صعب جدا، صعب أن يجتمع أربع ناس في مكان واحد وينظرون شخصا يزني بامرأة وهو فوقها، فكيف يتحققون بأن فرجه داخل فرجه كالمروة المكحلة؟ هذا صعب جدا، يعني مستحيل. ولذلك لما رموا المغيرة رضي الله تعالى عنه حدهم عمر رضي الله تعالى عنه، لما يعني تنكل واحد من الأربعة فحدهم، وهذا كان فيه ربما مكيدة أو شيء من هذا القبيل. والزاني إذا رجم فإنه يرجم بالحجارة المتوسطة، لا الكبيرة التي تسرع في قتله ولا الصغيرة التي تطيل عذابه. ولذلك لما اشتد حر الحجارة على ماعز رضي الله عنه هرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني قتل ورضي الله تعالى عنه، قال: هل لا تركتموه؟ يعني لو تركتموه لعله يتوب وينزع. وهذا من رأفته عليه الصلاة والسلام. ولكن إقامة الحد في الأصل أنه إذا يعني يريد لا رأفة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والمرأة في الرجم يحفر لها على قدر يعني حقوها، تردم فيه ويجعل تحتها كما قيل، إما أن تردم فيه وإما أن يجعل تحت مثل القفة الكبيرة فيها التراب، لأنها حتى لو خرج منها ماء أو شيء يكون فيها ستر لذلك. وهذا أيضا من يعني من أدب الإسلام محاسنه حتى بإقامة الحدود. نعم، حد الرجم فيه شدة، ولكن أيضا فيه عدل وإنصاف للمحافظة على الأعراض، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولذلك حدت الحدود، أو الله سبحانه وتعالى فرض هذه الحدود حتى تحفظ الأموال وتحفظ الأعراض وتحفظ الأنفس. فشرع سبحانه وتعالى حد الرجم وحد السرقة وحد الزنا وإلى غير ذلك من الحدود التي شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الثيب الزاني. وأما إذا كان عزبا فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. واختلف الفقهاء في تغريب المرأة، قالوا أن تغريبها، بعضهم قال كمالك قال تغريبها لا يزيدها إلا فسادا، لأنه حتما سيغرب معها ولي أمرها، إذا قربنا هذه الفتاة التي زنت أين تذهب؟ إلى مدينة أخرى. فإذا لم يكن معها محرم فربما تبقى في نفس الطريق طريق الزنا. ثم إذا أخرجنا هذا المحرم معها هذا فيه عقاب له، فهذا فيه عقاب في غير محله. فإذا اختلف العلماء في تغريب المرأة، أما الشاب فيغرب سنة. وهذا فيه حكمة، أن الإنسان إذا عصى في مكان ينبغي له أن يرحل عنه، لأن إذا بقي في ذلك المكان فإنه تراوده دائما نفسه ويتذكر الأماكن التي فعل فيها الفاحشة وذهب إليها إلى غير ذلك، أو كار الخن هذه. ولذلك الرجل الذي تاب وقتل 100 نفس قال له الراهب الأخير أو العالم الأخير: ارحل إلى بلدة كذا فإن فيها أناسا يتعبدون الله. فأراد أن يرحل من هذه البلاد التي فيها معاصي وفيها موبقات وغير ذلك. والنفس بالنفس أيضا لا يحل، وهذا هو القصاص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، السلام، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية. فهذا قصاص، وهو النفس بالنفس، ويشترط فيها الكفاءة في الدين والحرية. فلا بد أن يكون مسلما بمسلم، فلا يقتل مسلم بكافر، وأن يكون حرا فلا يقتل حر بعبد. أما مسلم بمسلم أو العكس يقتل أحدهما بالآخر، لأنهم متكافئان في الدين والحرية. النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي الذي ارتد عن دين الإسلام، فهذا أيضا يقتل حدا له، لأنه قد انتقض ما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من عهده، وهو الإسلام والإيمان. فلما نقض هذا العهد استحق أن يقتل. وهذا الدول تفعله حتى في قوانينها، أن من سب الرئيس أو أن من خان الدولة يعني وجد جاسوسا على دولته أنه يقتل. ولا يعترفون بهذا كثير من العلمانيين، ولكن يعترفون، ولكن يناقضون هذا ويجعلون حملة شعواء على الدين على أنه يقتل المرتد. وتعرفون ما يتكلمون فيه عن الردة ويريدون إلغاءه. التارك لدينه المفارق للجماعة، وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. واختلف الفقهاء في أهل الكتاب الذين من أهل الذمة في بلاد المسلمين، على من كان نصرانيا وصار يهوديا، أو يهوديا وصار نصرانيا، هل يقتل أيضا؟ لأن حديث السلام رحمة الله: من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في كل دين معناه. ولكن الراجح على أنهم ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة كما قال الإمام أحمد، فهؤلاء لا يدخلون فيه. فهذا ما خرج إلا من خبيث إلى خبيث، من انحراف إلى انحراف، ما فعل شيئا يعني بالنسبة لأهل الإسلام. وفي هذا الحديث ذكر للضرور ثلاث من أو ذكر لثلاث من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وهي حفظ الأعراض وحفظ النفس وحفظ طبعا شرع وحفظ الدين. فهذه ثلاث: حفظ الأعراض، وهي في إقامة الحد على الثيب الزاني، ويستحل دمه ويقتل لأنه زنى، فهذا حفظ للأعراض. ولو أن كل من زنى ولم يقم عليه الحد انتشر الفساد، وهو هذا الواقع. لما يعني عطلت حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، اذهب الحين إلى أفغانستان، هل تجد الزناة يتجرؤون، أو السراق، أو بائع المخدرات أو غيره، أو شارب؟ أبدا لا يتجرؤون، لأن الحين في حدود، حدود الله سبحانه وتعالى تقام. ولذلك عندما يقام حد واحد في الأرض، كما قيل: خير من أن تمطروا 40 سنة، خير لكم من أن تمطروا 40 سنة. لأن فيه الحدود فيها بركة، فيها تثبيت للأمن والأمان، وأن المسلم يعيش في أمان بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تقام الحدود. تقطع يد سارق واحد، السراق كلهم ينكمشون، ويحد زان واحد، ما تجد هذه الجرأة ولا هذا الافتيات على يعني على دين الله سبحانه وتعالى. إذن حفظ الأعراض، وهذا مقصد شرعي عظيم من الكليات الخمسة ومن الضروريات التي جاءت كل الشرائع بحفظها. حفظ النفس، ولذلك شرع فيه القصاص، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان العرب قديما يقولون في الأمثلة القتل أنفى للقتل، هما يقولون هذا. وفجاءت هذه الآية تبين القتل أنفى للقتل فقط، هذا يعني أن إذا قتلنا شخص فإنه ينتفي أن يأتي آخر ويقتل، لكن العرب ما كان عندهم هذا القانون، كان يقتل فالقبيلة كلها تقتل القبيلة الأخرى ويقع بينهم من الشرور. ولكن عندما يقتل القاتل ستبرد أكباد أهل القتيل وتنتهي المسألة، ولكم في القصاص حياة. إذا أردتم أن تعيشوا حياة مطمئنة ينبغي لهذا القاتل المتعمد، طبعا إذا كان قتل عمدا فإنه يقتل ويكون بذلك تنتهي المسألة. لكن لما يقتل الشخص أو يبقى حي قاتل ويمشي في الديار وأهل المقتول يرونه، فهذا يقوي الحزازات ويتربص به الناس متى يقتلونه ويخلصون من شروره، فيقع القتل ثم يقع القتال من الآخرين وهكذا، فهذا ما لا ينفي القتل كما قال العرب. لذلك الآية من ربنا الحكيم سبحانه وتعالى تبين في أن الحياة أو أن الحياة كلها تكون في القصاص. نعم، وحفظ الدين. ولذلك عليه إيش؟ عليه ضار. إيه. واحد قتل، تمام؟ فعلته أخذ بالثقب وقتل هذا الرجل الذي قتل. فبيقتل بالثقب الحاكم. نعم. في الحالة اللي إحنا فيها مش حاكم. الحاكم يسجن أو شيء زي كده وبيخرج بعد فترة من الزمن. فلو هو قتل يعتبر كده. يعتبر مجرما قاتلا. طبعا، لأن هذا من الافتئات على الحاكم والإمام. القتل هذه الحدود لا يقيمها إلا الحاكم أو نائبه، لأن لو أن انتقل روح الأفغانستان امشي الأفغانستان يقيم عليه الحد. والله الحين القوانين أحوالنا سيئة، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يحكم فينا شرعه فقط. سيقتل. نعم، لا، والقاضي بعضين يقتلوه، حتى أهل القتيل يقتلونه، قال أنه حكم ربما بالبراءة أو بالسجن أو كذا. مسألة يعني لا تنتهي إلا بهذا، إذا طبق شرع الله انتفت الأحقاد والمكائد وغير ذلك. نعم، هذا عام يخصصه حديث. هذا أمر للحكام ولا للولاة؟ نعم، أيضا للحكام للولاة ولنوابهم وليس للناس. عامة الناس ما لهم إلا أن يدعو هذا الذي بدل دينه إلى أن يرجع إلى دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قال العلماء لو أن شخصا كان في حكم إسلامي وقتل هذا الذي عليه الجناية ورفع إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم فيه، إن شاء قتله به وإن شاء عفى عنه، لأنه قد أدى حدا من حدود الله وافتاته، ولكن ربما يفوته الحاكم فلا يقتص منه. المهم قضية ضبط الأمن، لأن لو ترك الأمر لكل واحد لصار التهارج والفوضى، لذلك لا بد أن تضبط هذه الحدود بالقضاء وبالحكم. نعم. إذن فيه الثالث أيضا في حفظ الدين كما قلنا، ولذلك شرع قتل المرتد والاثنتان الباقيتان وهما المال، فقد شرع فيه حد السرقة والعقل، وشرع فيه حد شرب الخمر ونحوه، لأن هذه الضروريات جاءت الشرائع كما قلنا كلها بالمحافظة عليه. قال الشيخ، قال ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قتل جماعة. طبعا في القتل لا يكتفى بأنه لو قتلت جماعة، لو جماعة قتلت شخصا مسلما بغير حق تقتل كله، وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه ثمانية بصنعاء يعني تآمروا على شخص وقتلوه فقتلهم بهم جو. قال لو تآمر عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم. دم المسلم ليست هينة ولا رخيصة، لذلك لا يفتأت عليها، فحق للحاكم أن يعني يقتص من أولئك القتلة. طيب، قال الحافظ ابن رجب وهم القتل في، طبعا قلنا يلحق في هذا أو الحق العلماء بعض الأحكام بهذه الثلاث، منها في اللواط. قالوا من لاط والعياذ بالله فإنه يقام عليه حد الثيب، وطبعا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال أنه يرجب، ومنهم من قال أنه يؤخذ إلى مكان عالي ثم يرمى وترمى عليه الحجارة، واختلف. ولكن يعني أغلب أهل العلم رجحوا على أنه يقتل تنكيلا له، كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط والعياذ بالله. وكذلك من أتى ذات محرم هذا يقتل إجماعا، لأنه انتهك حرمتين، حرمة المحارم وحرمة حد الله سبحانه وتعالى في الزنا. والساحر أيضا من قال أنه يقتل الحاقا به، لأنه من مسائل الدين يعني كالمفارق للجماعة، والساحر كافر كما قال العلماء، وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فالساحر قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وخاصة إذا كان يقتل بسحره، فهذا فقع كلهم يقولون بقتله. واختلفوا في من لا يقتل بسحره، فمن من قال يحبس، ومن قال يعزر إلى غير ذلك. وكذلك من وقع على بهيمة ألحقوه بالثيب الزاني، ومن ترك الصلاة ألحقوه بالمفارق لدينه الكافر والعياذ بالله لاختلاف في تارك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا في حديث سنن الترمذي، ولكن أجمع العلماء على عدم العمل به، إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، وحديث مجمع على عدم العمل به. ومن ألحق العمل يعني أو القتل به فإنما ألحقه لهذا الحديث، وهو حديث يعني غير مجمع على العمل به. والسارق في المرة الخامسة أيضا مثله، وقتل الآخر من الخليفتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا على ذلك المنوال، لأن فيه مشاقة لله ولرسوله ولأحكامه، فهو كالخارج المفارق للجماعة. ومن شهر السلاح أيضا في وجه المسلمين من الحرابة، هذا فيه نص قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقاطع أيديهم وأرجلهم خلاف إلى آخر الآية. والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين فهذا أيضا يقتل، لأنه فيه فساد للدين والدنيا معا. قال الشيخ مما يستفاد من هذا الحديث عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من الثلاث. عصمة دم المسلم دمه حرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ولا ينبغي الإنسان أن يتأول، الدم لا يتأول فيه، الدم إما فيه نص قاطع وإما فيه إمساك عن القتل، ولذلك هذه الأنفس التي تزهق بغير حق فإنها أول ما يحاسب عليها الناس. قد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في حديث يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله. قال كان العذاب في القبر بسبب هذين، لأن أكثر ما يقتل من الناس بسبب النميمة، اللي يمشوا الحكام فلان قال فلان دار فلان كذا إلى آخره فيقتله الحاكم، وأول ما يحاسب عليه الناس يوم بينهم الدماء. فالنميمة سبب في قتل أو في سفك هذه الدماء، فكانت سببا في تعذيب الشخص، وكان أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الدماء. والبول الذي لا يتنزه من البول مدعاة إلى عدم صحة صلاته، لأنه فقد شرطا من شروط صحتها، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فكان هذان السببان يعني عظيمان ينبغي للمسلم أن يجتنبهما إطلاقا، حتى لا يكون يوم القيامة من أول من يحاسب على الدماء وعلى ولذلك جاء في بعض الأثار أن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، شطر كلمة، لو قال أق فقط، أو قالوا له وش رأيك فلان نقتله، يلا قال أضرب في المليان، العياذ بالله، نعوذ بالله. كيف يأتي هذا يوم القيامة هذا الإنسان الذي قال شطر كلمة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله، والعياذ بالله، مقطوع بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. وهو أمر في الحقيقة صعب جدا. فمرات المسلم يكون ممكن يحكي في حكايات أو يستدرجونه ليقول كلام، فيجد نفسه قد اشترك في دم حرام، والعياذ بالله يوم القيامة. لكن الإنسان لسان هذا مشكلة، لسان مشكلة كبيرة للإنسان، يا يعني إما يدخل إلى الجنة ولا يدخل إلى النار، والعياذ بالله. إذن عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث: أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. طبعا ذكر العلماء بالنسبة للقتل الوالد لولده هل يقتل به، فالفقهاء قالوا يعني فيه من قال أنه لا يقتل الوالد بولده لأثر، والإمام مالك قال إلا إذا أضجعه، معناها ما في رحمة، لأن الأصل في الوالد لا يقتل ولده. وقد رمى رجل ابنه بحديدة فقتلها في زمن عمر رضي الله عنه، فلما قتلها طبعا هذا الرجل جاء يعني الولد إلى أبيه فقال إلى متى تستأمي أمي، سويها كل أمة. فالأب أخذ حديدة وضرب ابنه في عرقوبه فسال من الدم فمات. فعمر رضي الله عنه لم يقتله به، لأنه لم يتعمد قتله، الوالد لم يتعمد قتل الولد، وإنما أمره أن يعد له 100 من الإبل على ماء كذا، وأرسل إليه من يقسمها بين ورثة المقتول، والوالد لا يدخل فيهم طبعا، القاتل لا يدخل في الإرث، في إرث الدية. إذن فإذا أضجعه وقتله هذا الدليل على عدم الرحمة، والعياذ بالله، ما في رحمة الذي يضجع ولده ويقتل. ها؟ على العمد، نعم، دليل على أنه خلاص ما بقي فيه شفقة ولا رحمة، وأنه متعمد لقتله. لكن لو ضربه من بعيد، أنا عارف شخص ضربه ولده بحديدة أيضا على رأسه لا يريد قتله فمات، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كنت مغضبا من أولادك فابتعد عن الحديد والحجارة واسأل لهم الهداية، نسأل الله الهداية. قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص، وهي بشرط المكافأة كما قلنا في الدين وفي الحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه التارك لدينه المفارق للجماعة، فالمفارق للجماعة صفة للتارك لدينه، لأن من ترك دينه حتى ولو كان معهم فهو مفارق للجماعة، قد انفصل عنهم، لا تشمله أحكامه، ولو كان يعيش في البيت مع أهله وذويه من أهل الإسلام فهذا لا ينفع، فهو مفارق له. فلذلك جاءت هذه الصفة زائدة ومبينة: تارك لدينه المفارق للجماعة. هنا حديث قد يعني لم أذكره في الحديث الماضي، قد كنت كتبته رواه ابن حبان وابو يعلى بلفظ، وهو الشيخ يعني: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وكما قلنا يعني لفظ الناس طبعا عام يقيده الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، لأنهم غير متساويين، العبد أشبه البضاعة والمال، فالعبد يباع ويشترى ويهدى ويرق إلى غير ذلك من الأحكام التي في العبيد، ولكن الحر ليس كالعبد في هذا، فلذلك هم غير متساويان في ذممهما. لو قتل عليه ثمن أرش يدفع يعني مثل الدية طبعا. الله يجازيكم بالخير، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.